مقومات دولة الإسلام في المدينة. كان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بدأ بتثبيت أركان الدولة. فما هي الأسس أو ما هي المقومات التي بنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام تلك الدولة في أول قيامها؟ يمكن أن نلخص الأركان التي قامت عليها بناء الدولة الجديدة فيما يأتي. أولاً بناء المسجد، ثانياً المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثالثاً إصدار وثيقة المدينة التي تنظم العلاقة بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة، رابعاً إعداد الجيش لحماية الدولة، خامساً استمرارية البناء التربوي والعلمي، وإليك تفصيل ذلك. أولاً بناء المسجد. كان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بناء المسجد، وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حُربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرأة برب العالمين وتنقي القلب من أدران الأرض وأدناس الحياة الدنيا. روى البخاري في صحيحه بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته، فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر للسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا عليه الصلاة والسلام الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. بعدها شرع النبي عليه الصلاة والسلام في العمل مع أصحابه، وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه 3 أذرع، ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة والجدران التي لم تزد عن قامة الرجل إلا قليلا، باللبن الذي يعجن بالتراب ويسوى على شكل أحجار صالحة للبناء. وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل كانت تسمى الصفة. أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء. أما أبواب المسجد فكانت 3: باب في مؤخرته من الجهة الجنوبية، وباب في الجهة الشرقية كان يدخل منه النبي عليه الصلاة والسلام بإزاء باب بيت عائشة، وباب من الجهة الغربية كان يسمى باب الرحمة أو باب عاتكة. وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجر حول مسجده الشريف لتكون مساكن له ولأهله، ولم تكن الحجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة، بل كانت بيوت من ترفع عن الدنيا وزخارفها وابتغى الدار الآخرة. فقد كانت كمسجده عليه الصلاة والسلام مبنية من اللبن والطين وبعض الحجارة، وكانت سقوفها من جذوع النخل والجريد، وكانت صغيرة الفناء قصيرة البناء ينالها الغلام الفارع بيده. وبعد اكتمال بناء المسجد تشاور النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لإيجاد عمل ينبه النائم ويذكر الساهي ويعلم الناس بدخول الوقت لأداء الصلاة. فقال بعضهم: ترفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس. فاعترضوا على هذا الرأي لأنه لا تفيد النائم ولا الغافل. وقال آخرون: نشعل نارا على مرتفع من الهضاب. فلم يقبل أيضا هذا الرأي. وقال آخرون وأشاروا ببوق، وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه باليهود لأنه يجب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم. وأشار بعض الصحابة باستعمال الناقوس، وهو ما يستعمله النصارى، أيضا كره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشورة. وأشار فريق بالنداء، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها، فقبل هذا الرأي. وكان أحد المنادين عبد الله بن زيد الأنصاري، فبينما هو بين النائم واليقظان إذ عرض له شخص وقال: ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ قال: بلى. فقال له: قل الله أكبر مرتين، وتشهد مرتين، ثم قل حي على الصلاة مرتين، ثم قل حي على الفلاح مرتين، ثم كبر مرتين، ثم قل لا إله إلا الله. فلما استيقظ عبد الله توجه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبر هذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. ثم قال له: لقن بلالا فإنه أندى صوتا منك. وبينما بلال يؤذن للصلاة بهذا الأذان جاء الفاروق عمر رضي الله عنه يجر رداءه، فقال: والله يا رسول الله لقد رأيت مثله. وكان بلال ابن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة، والآخر عبد الله ابن أم مكتوم. وكان بلال يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكان يؤذن في البداية في مكان مرتفع، ثم استحدث بعد ذلك المنارة. المسجد أنشئ ليكون متعبدا لصلاة المؤمنين بحمده وشكره على نعمه عليهم، يدخله كل مسلم ويقيم فيه صلاته وعبادته. أنشئ المسجد ليكون ملتقى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه والوافدين عليه طلبا للهداية ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته. أنشئ المسجد ليكون جامعة للعلوم، وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون، ومعهدا يأمه طلاب العلم من كل صوب ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين، داعين إلى الله هادين يتوارثونها جيلا بعد جيل. أنشئ المسجد ليجد الغريب فيه مأوى، وابن السبيل مستقرا لا تكدره منة أحد عليه، فينهل من رفده ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي، لا يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان الهداية. فكم من قائد تخرج فيه وبرزت بطولته بين جدرانه، وكم من عالم استبحر علمه في رحابه ثم خرج به على الناس يروي ظمأهم للمعرفة، وكم من داع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى الله، فكان أسوة الدعاة وقدوة الهدى وريحانة جذب القلوب شذاها، فانجفلت تأخذ عنها الهداية لتستضيء بأنوارها. وكم من إعرابي جلف لا يفرق بين الأحمر والأصفر وفد عليه، فدخله ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله هالة تحف به يسمعون منه، وكأن على رؤوسهم الطير فسمع معهم، وكانت عنده نعمة العقل مخبأة تحت ستار الجهالة، فانكشف له غطاء عقله فعقل وفقه واهتدى واستضاء، ثم عاد إلى قومه إماما يدعوهم إلى الله عز وجل ويربيهم بعلمه الذي تعلم وسلوكه الذي سلك، فآمنوا بدعوته واهتدوا بهديه، فكانوا سطرا منيرا في كتاب التاريخ الإسلامي. أنشئ المسجد ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفروا، تعقد فيه ألوية الجهاد والدعوة إلى الله، وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرايات للتوجه إلى مواقع الأحداث، وفي ظلها يقف جند الله في نشوة ترقب النصر أو الشهادة. أنشئ المسجد ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه، ليكون مشفا يستشفي فيه جرحى كتائب الجهاد، ليتمكن نبي الله صلى الله عليه وسلم من عيادتهم والنظر في أحوالهم والاستطباب لهم ومداواتهم في غير مشقة ولا نصب، تقديرا لفضلهم. أنشئ المسجد ليكون مركزا لبريد الإسلام، منه تصدر الأخبار ويبرد البريد وتصدر الرسائل، وفيه تتلقى الأنباء السياسية سلما أو حربا، وفيه تتلقى وتقرأ رسائل البشائر بالنصر ورسائل طلب المدد، وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجهاد ليتأسى بهم المتأسون وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون. أنشئ المسجد ليكون مرقبا للمجتمع المسلم، يتعرف منه على حركات العدو المريبة ويرقبها، ولا سيما الأعداء الذين معه يساكنونه ويخالطونه في بلده من شراذم اليهود وزمر المنافقين ونفايات الوثنية. المسجد له تاريخه وله دوره في حياة المسلمين. يجهل كثير من المسلمين اليوم تاريخ مسجدهم ودور مسجدهم وما يجب عليهم تجاهه. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ليكون روضة من رياض الجنة، إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، تلاميذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، ومواده المقررة وحي الله عز وجل، وأما مطلبه فهو أن تكون كلمة الله هي العليا. عمار المساجد هم أولياء الله عز وجل وأحبابه من خلقه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لذلك فأعداء هذا الدين بجميع مللهم ونحلهم لا يريدون للمساجد أن تعمر، ولعلمهم بأن المساجد تهدد بقاءهم وتحول بينهم وبين شهواتهم وتنهي تواجدهم في الأرض، فهم لذلك لا يريدون عمارتها، وإنما يسعون جاهدين إلى هدمها وإزالتها من الأرض. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. حق على هذه الأمة الاعتناء بمساجدها لأنها مظهر للرقي والفلاح. كنا أمة مبعثرة قبل ظهور الإسلام، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام جمعنا في أعظم جامعة آخت بين قلوبنا وجمعت كلمتنا ووحدت شملنا ولمت شعتنا، ألا وهي المسجد. فكان حقا علينا جميعا أن نظهر هذه المساجد بأجمل مظهر يعرفه الناس، فنعتني بها أكثر من بيوتنا ومنازلنا. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. المسجد هيئة لتأديب القلوب وتهذيب الأرواح، فالقلوب لا تتأدب إلا بالتربية المتأنية والكلمة اللينة والقدوة الحسنة، وهذه كلها وجدت في مسجده عليه الصلاة والسلام. ولذا فمن أراد أن يربي نفسه فليلزم المسجد، ومن أراد أن يربي ولده فليلزمه المسجد. وننصح من يقومون على تربية الناشئة أن يعودوهم على لزوم المساجد، فإنها خير معين على ذلك. قد يستغرب البعض إذا قيل أنه من المسجد تصرف الأدوية الربانية، وفي المسجد يعالج المرضى، لم تعرف صيدليات العالم ولا عيادات التاريخ الإنساني أعظم من صيدلية محمد عليه الصلاة والسلام وعيادته المباركة التي كتب عليها: وإذا مرضت فهو يشفين. وما ذلك إلا لأن دواءها وعلاجها يصل مباشرة إلى القلوب فيشفيها بإذن الله. وكثيرا ما كان المرضى يأتون إلى مسجده عليه الصلاة والسلام الذي كان مكانا لعلاج المرضى، وبخاصة في أيام الحروب والمعارك. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في أكحله، وهو عرق في وسط الذراع، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وهذا يعني أن الجريح أو المريض له أن يعالج في المسجد ليكون قريبا للإمام وأعيان الناس فيتمكنون من عيادته إذا اقتضى الحال ذلك. ثم لأن المسجد مكان عبادة وبقعة طاهرة تحف بها الملائكة وتغشاها السكينة، فيكون المريض بذلك قريبا من دعوات إخوانه المؤمنين، فيكون سببا في شفائه وبرئه وسرعة استعداده لعافيته. وهذا سبب خفي قل من يتنبه له أو يتذكره. ومن هنا نرى أن المسجد مكان طبيعي لعلاج مرض القلوب، إضافة إلى أنه من أحسن البقاع وأفضلها في علاج الأبدان بإذنه عز وجل. المسجد أعظم مصنع لصناعة رجال الأمة في كافة الميادين، فالمفسر للقرآن يتخرج من المسجد، والمحدث يتخرج من المسجد، والفقيه يتخرج من المسجد، والخطيب يخطب في المسجد، والمفتي يفتي في المسجد، والمجاهد ينطلق من المسجد، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والحاكم بشرع الله، والمنفذ لأوامر الله، والداعي إلى سنة رسول الله، وغيرهم كثير كثير، كلهم تخرجوا من المسجد. ولذلك فإن المساجد في عصور السلف الصالح خرجت قادة الدنيا وأصحاب التأثير في تاريخ الإنسانية. فالخلفاء الراشدون من أين تخرجوا وأين تعلموا؟ العبادلة الأربعة والقادة الفاتحون والشهداء في سبيل الله جميعهم كانوا من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الثلة الخيرة والنخبة المصطفى الذين كانوا عبادا للحجر فأصبحوا قادة وزعماء للبشر، وكانوا رعاة للغنم فأصبحوا سالة للأمم. جميعهم تخرجوا من مسجد المدينة، مسجد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان مبنيا من الطين ومسقوفا بجريد النخل. فماذا فعلت مساجدنا التي بنيت بأرقى الخامات وصممت على أحدث التصميمات؟ هل أثرت في مسيرة هذه الأمة؟ هل أخرجت لنا وللأمة المسلمة علما نافعا وعملا صالحا؟ هل وقفت مساجدنا سدا منيعا أمام حملات الغزو الفكري والعسكري والتيارات الهدامة من العولمة والحداثة والعلمانية وغيرها؟ هل بعثت الفكر من مرقده وأيقظته من سباته؟ هل شحذت الهمم وحركت المشاعر في النفوس؟ هل بثت النور في قارات الأرض؟ وهل عبرت منها الكلمات الصادقة عبر المحيطات؟ الجواب معروف، لا وألف لا، وذلك أمر يؤسف له. أما لماذا؟ فلأننا عمرنا مساجدنا بالبناء ولم نعمرها بالذكر والدعاء، ولأننا عمرناها بالزخارف والألوان ولم نعمرها بتلاوة القرآن، ولأننا لم نتعامل مع المسجد كما تعامل معه أولئك الكرام. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا هو الواقع الحالي في تعاملنا اليوم مع المساجد التي أصبحت مظاهر وأصبحت آيات في حسن البناء وروعة الهندسة تعجب الناظرين وتسرهم في مظهرها، إلا أنها في مخبرها وجوهرها لم تؤدي رسالة ولم تحقق هدفا، فعقم جيلها وسكتت ألسنتها واختفت حلقاتها وانطفأ نورها وانعدم دورها. المقوم الثاني من مقومات دولة الإسلام في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كان مبدأ التآخي العام بين المسلمين قائما منذ بداية الدعوة في عهدها المكي، وقد أكد القرآن الكريم الأخوة العامة بين أبناء الأمة في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما هنا فهو المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المسلمين كافة. لقد ساهم نظام المؤاخاة في ربط الأمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم، هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وتسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن التآخي الذي تم بين المهاجرين والأنصار كان مسبوقا بعقيدة تم اللقاء عليها والإيمان بها. فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو بعقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم، خصوصا إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة مما تحمل صاحبها على سلوك معين في الحياة العملية. ولذلك كانت العقيدة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى هي العمود الفقري للمؤاخاة التي حدثت، لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف العبودية الخالصة لله دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوى والعمل الصالح، إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس فرقتهم العقائد والأفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأثرته وأهوائه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدثنا عن هذه المعاني الرفيعة حيث قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر إلى أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. لم يعرف تاريخ البشر كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الفعالة وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء. فهذه المقاسمة وهذا التكافل الاجتماعي كان من أهم العناصر التي مهدت لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين معه وبعده إقامة طيبة تنبض بالإيثار على النفس وبود الأخوة الصادقة المؤمنة. بهذه الروح العالية والإيمان الوثيق والصدق في المعاملة تمت المؤاخاة وتم الوفاق بين المهاجرين والأنصار. وقد يحدث تساؤل فيقال: لماذا لم نسمع ولم تسجل المصادر ولم تكتب المراجع أن خلافات وقعت في هذه البيوت؟ وأين النساء وما اشتهرنا به من مشاكسات؟ إنه الدين الحق الذي جعل تقوى الله أساسا لتصرف كل نفس والأخلاق السامية التي فرضت الأخوة بين المسلمين ونصرة الدعوة، وإنها المبايعة وأثرها في النفوس، إنه الصدق والعمل من أجل المجموعة خوفا من العقاب ورهبة من اليوم الآخر ورغبة في الثواب وطمعا في الجنة، إنه دفء حضانة الإيمان واستقامة النفس والسلوك وصدق الطوية. فكل من أسلم وكل من بايع وكل من أسلمت وبايعت يعملون جميعا بما يؤمرون به ويخلصون فيما يقولون، يخافون الله في السر والعلن، آمنت نفوسهم، فاحتضنت الأنصارية المهاجرة، فالكل يعمل من أجل مصلحة الكل. فهذا هو التكافل الاجتماعي في أرفع صورة وأقدس واقعة، رغب الكل في الثواب حتى أن الواحد منهم يخاف ذهاب الأنصاري بالأجر كله. إن جانب البذل والعطاء ظاهرة نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كل وقت، لأننا في عالمنا المعاصر وفي الصف الإسلامي وفي رحلة لبضعة أيام تتكشف النفوس والعيوب والحزازات والظنون، وهذا مجتمع يبني. ولما يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، ومع ذلك تفتح البيوت للوافدين الجدد ليس على مستوى فرد فقط بل على مستوى جماعي كذلك، ويقيم المهاجرون في بيوت الأنصار أشهرا عدة، والمعايشة اليومية مستمرة، والأنصار يبذلون المال والحب والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم. نحن أمام مجتمع إسلامي بلغ الذروة في لحمته وانصهاره، ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل والعطاء، فلم يكونوا أصلا فقراء بل كانوا يملكون المال ويملكون الدار، لكنهم تركوا ذلك كله ابتغاء مرضات الله وبذلوه كله لطاعته جل وعلا، فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إن المسلمين اليوم بأشد الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين والأنصار، لأنه يستحيل أن تستأنف حياة إسلامية قوية عزيزة إذا لم تتخلق المجتمعات الإسلامية بهذه الأخلاق الكريمة وترتقي إلى هذا المستوى الإيماني الرفيع وإلى هذه التضحيات الكبيرة. وقد حققت المؤاخاة أهدافها في ذلك المجتمع الرباني، فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين ومؤانستهم عن مفارقة الأهل والعشيرة وشد أزر بعضهم بعضا، ومنها نهوض الدولة الجديدة، لأن أي دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندها، ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة، فكل جماعة لا تؤلف بينها آصرة المودة والتآخي الحقيقية لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ما، وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتألف منها دولة. المقوم الثالث من مقومات الدولة الجديدة الوثيقة أو الصحيفة. نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتابا أوردته المصادر التاريخية، واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة، ومما جاء فيها هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم وبنو ساعدة على ربعتهم، ثم عدد عليه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة عددا من القبائل، ثم نصت الوثيقة بالبند التالي: وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. هذه معاشر الأحبة بعض المواد التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة وبعدما استقر بها، فكما نعلم أن المدينة كان بها أهل الوثنية والمشركين ممن لم يسلم بعد، وكان أيضا فيها اليهود ثم جاء المسلمون، فلا بد من دستور إن صح التعبير أو ميثاق أو صحيفة يكتب بينهم لكي يتعايشوا بينهم بأمن وطمأنينة، فكتبت هذه الوثيقة ولنا معها بعض التأملات. أولا، تضمنت هذه الوثيقة مبادئ عامة درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة، فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا، مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس، وهذا شيء جديد، كل الجدة في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب، إذ نقل الرسول عليه الصلاة والسلام قومه من شعار القبيلة والتبعية لها إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد، وقد جاء به القرآن الكريم في قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم وبلاؤهم لله وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف. الوقفة الثانية مع هذه الصحيفة: جعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد نصت على مرجع فض الخلاف، وقد جاء فيها: وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمغزى من ذلك واضح، وهو تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعا لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات، وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة النبي عليه الصلاة والسلام على الدولة. الوقفة الثالثة: تحديد إقليم الدولة. جاء في الصحيفة: وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية الجديدة ونقطة الانطلاق ومركز الدائرة، وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليثبتوا أعلاما على حدود حرم المدينة من جميع الجهات، وحدود المدينة بين لابتيها شرقا وغربا، وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب. ثم اتسع الإقليم باتساع الفتح ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام، حتى عم مساحة واسعة في الأرض والبحر وما يعلوها من فضاء، حتى وصل حدود الدولة الإسلامية في بعض أزمنة التاريخ من المحيط الأطلسي غربا، ومناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها، ومناطق فسيحة من غرب آسيا وجنوبها، إلى أكثر أهل الصين وروسيا شرقا، وكل شمال إفريقيا وأواسطها. إن إقليم الدولة مفتوح وغير محدود بحدود جغرافية أو سياسية، فهو يبدأ من عاصمة الدولة المدينة ويتسع حتى تشمل الكرة الأرضية بأسرها. قال الله تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كما أن مفهوم الأمة مفتوح وغير منغلق على فئة دون فئة، بل هي ممتدة لتشمل الإنسانية كلها إذا ما استجابت لدين الله تعالى الذي ارتضاه لخلقه ولبني آدم أينما كانوا. فالدولة الإسلامية دولة الرسالة العالمية، لكل فرد من أبناء المعمورة نصيب فيها، وهي تتوسع بوسيلة الجهاد في سبيل الله تعالى. الركن الرابع أو المقوم الرابع: إعداد الجيش لحماية الدولة. إن من السنن التي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم سنة التدافع، وتظهر جليا في الفترة المدنية مع حركة السرايا والبعوث والغزوات التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام ضد المشركين. وهذه السنة متعلقة تعلقا وطيدا بالتمكين لهذا الدين، وقد أشار الله إليها في كتابه العزيز، وجاء التنصيص عليها في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فقد شرع الله عز وجل الجهاد لهذه الأمة وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وما تركه قوم إلا أذلهم الله وسلط عليهم عدوهم. ومع نزول الإذن بالقتال شرع النبي عليه الصلاة والسلام في تدريب أصحابه على فنون القتال والحروب، واشترك معه في التمارين والمناورات والمعارك، وعد السعي في هذه الميادين من أجل القربات وأقدس العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بتطبيق قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل والعطاء رجالا ونساء وصبيانا وشبابا وشيوخا، وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طعنا بالرمح وضربا بالسيف ورميا بالنبل ومناورة على ظهور الخيل. وكان صلى الله عليه وسلم يمزج خطي التربية العسكرية المتوازيين، التوجيه والتدريب، والأمل بالنصر أو الجنة وتقديم الجهد في ساحات القتال، ويحض المسلمين على إتقان ما تعلموا من فنون الرماية. قال عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. فهي دعوة إلى عموم الأمة وحتى من دخلوا في سن الشيخوخة للتدريب على إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة. إن الإسلام يهتم بطاقات الأمة جميعها ويوجهها نحو المعالي وعلو الهمة، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بالإعداد على حسب كل ظرف وحال ويحث على كل وسيلة يستطيعها المسلمون. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إن موقف قريش في مكة من أولى الأمور التي يجب أن تعالجها القيادة الجديدة في المدينة، وأول خطوة في المعالجة إعداد الجيش، لأن أهل مكة لن يرضوا أن يقوم للإسلام كيان ولو كان في المدينة ولو كان بعيدا عنهم، لأن ذلك يهدد كيانهم ويقوض بنيانهم. فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهلية. وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة ونزل الإذن من الله جل وتعالى بالقتال، صار من الطبيعي جدا أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه. فقد اتجه نشاط الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل توطيد مكانة هذه الدولة والرد على قريش في إعلانها الحرب على المدينة، فاتجه نشاطه نحو إرسال السرايا والخروج في الغزوات. فكانت تلك السرايا والغزوات التي سبقت غزوة بدر الكبرى وأولى الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الأبواء، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت موادعة بني ضمرة من كنانة، وكانت هذه الغزوة في صفر سنة 2 من الهجرة، وكان عدد المسلمين 200 ما بين راكب وراجل. وبعدها جاءت سرية عبيد الله بن الحارث، وهي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدد السرية 60 من المهاجرين، وكانت قوة الأعداء من قريش أكثر من 200 راكب وراجل، وكان قائد المشركين أبو سفيان ابن حرب، وحصلت مناوشات بين الطرفين على ماء بوادي رابغ رمى فيها سعد بن أبي وقاص أول سهم رمي في الإسلام، وكانت بعد رجوعه من الأبواء. وبعدها سرية حمزة ابن عبد المطلب إلى سيف البحر في 30 راكب من المهاجرين، فلقي أبا جهل ابن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بين الفريقين مجدي ابن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. حصل بعدها أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السرايا، وحصل أيضا بعض الغزوات الصغيرة والتي لم يحصل فيها قتال إلا ما كان من سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في 8 رهط من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في آخر يوم من رجب للاستطلاع والتعرف على أخبار قريش، لكنهم تعرضوا لقافلة تجارية لقريش فظفروا بها وقتلوا قائدها عمرو بن الحضرمي، وأسروا 2 من رجالها وهم عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وعادوا بهم إلى المدينة. وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم حتى نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما نزل القرآن الكريم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وفي سرية عبد الله هذه غنم المسلمون أول غنيمة، وعمر بن الحضرمي أول قتيل قتله المسلمون، وعثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان أول من أسر المسلمون. المقوم الخامس والأخير من مقومات دولة الإسلام بالمدينة استمرارية البناء التربوي والعلمي. استمر القرآن المدني يتحدث عن عظمة الله جل وتعالى وحقيقة هذا الكون، والترغيب بالجنة والترهيب من النار، ويشرع الأحكام لتربية الأمة ودعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة الله جل وتعالى بين الناس قاطبة وتجاهد في سبيل الله. وكانت مسيرة الأمة العلمية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء المجتمع وتأسيس الدولة. لقد أيقنت الأمة أن العلم من أهم مقومات التمكين، لأن من المستحيل أن يمكن الله جل وتعالى لأمة جاهلة متخلفة عن ركاب العلم. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في منهجه التربوي يعلم أصحابه ويذكرهم بالله عز وجل، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويوضح لهم دقائق الشريعة وأحكامها. وكان توجيهه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أحيانا فرديا ومرة جماعيا، وترك لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثروة هائلة في وسائله التربوية في التعليم وإلقاء الدروس. هذه باختصار شديد أهم الأركان الأساسية التي قامت عليها الدولة الإسلامية الجديدة في المدينة. مرة أخرى، أولا بناء المسجد، ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثالثا إصدار وثيقة المدينة، رابعا إعداد الجيش لحماية الدولة، خامسا استمرارية البناء التربوي والعلمي. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.